لسانك الموت المجيب بالصلاة وبالسلام يا رسول يا حبيب نلت بالحب وسام سانك المولى المجيب بالصلاة وبالسلام كل طرف لا ينام فيك أمسى مستهام كل طرف لا ينام فيك أمسى مستهام نور هديك للمنام بين فجر والمغيب بين فجر فيض عطفك للوجود يزرع اليوم ورود فيض عطفك للوجود يزرع اليوم ورود وعلى الدنيا يعود من هموم غدا الطبيب سانك المولى المجيب بالصلاة وبالسلام حين تشتاق القلوب لصحابة في الدروب حين تشتاق القلوب لصحابة في الدروب كيف تطوي هالخطوط والحبيب لها قريب والحبيب لها قريب فحمك مول الغرام في بداية الختام فحمك مول الغرام في بداية الختام تبقى للصحب الكرام خير ذكرى لا تغيب خير ذكرى لا تغيب يا رسول يا حبيب نلت بالحب وسام سانك المولى المجيب بالصلاة وبالسلام يا رسول